السر السر ولا يدري به أحدا ومعطي الحمد ومعطي الحمد من بالحمد ناجاك يا عالم السر ولا يدري ومعطي الحمد من بالحمد نجاك إياك نعبد إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا لكن حنينا إلى أنوار رؤياك لقلب يحن وروح تئن إلى أنوار رؤياك سبحانك الواحد الأحد سبحانك الفرد الصمد سبحانك الأبدي باسط الأرض على ماء جمد سبحانك الله سبحانك الله يا مفرق الأرزاق ولم تنسى أحد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب سبحانك يا من لك الملك والملكوت رب سبحانك يا من يا من يا من أمنت موسى في التابوت يا من صنت يونس في بطن الحوت يا من يا من يا من حفظت الحبيب محمد يا من حفظت الحبيب محمد بنسيج العنكبوت سبحانك سبحانك أنت الواحد الأحد الحي الذي لا Thank you. حاسب حاسب تحت التراب المغرور نيام مغرور اليمين لما اخويا يقطعني ونبقى مقسومين من اللي حيرد غبت ويحمي ضغري مين ومين انا في غربتي على بيتي ابقى امين اوصي مين بعد مين اوصي مين بعد مين اوصي مين بعد مين على الصغيرين امد ايدي لمين بالشدة واقول له هات عيب لما نبقى اخوات والفرح الليمين عجب عليك يا ابني والدي ياللي انت اغلى الناس عندي عجب عليك يا ابني والدي ياللي انت اغلى الناس عندي شعل بال والنية الأخ ينسى الحنية ما كانش شعل بال والنية الأخ ينسى الحنية لسوم غيه الأنانية الطيب أحسن دحن أخوات لسوم غيه الأنانية ده الطيب أحسن واحنا اخوات مشاكلنا ممكن تتساوى بالعقل وبكل رساوة مشاكلنا ممكن تتساوى بالعقل وبكل رساوة مشاكلنا ممكن تتساوى بالعقل وبكل رساوة حاجة شوية صف الحساب وياكي سامحني دنا دنا دنا روحي انا حبيبي انا غرامي انا دوايا انا بحبه انا هدايا انا روحي انا طبيبي انا نصيبي انا حبيبي صح عندك شغير وكبير موقف ما فيش ردب ولا بيت صغير وكبير واللي يحسبون خسرهم قدروا عبر اتدربوا بالميزان وعلى الصراط عبر وتحت راية الشفيع المصطفى.